حصريا على موقع djkimo.com. إذا عيونك مالن حلي وقفي ما بقى تتحلي، جيت خربت الدنيا اليوم، يخرب بيتك ملا طلي. لما مشيتي وخسرك مال، هيدي اللقطة حق آمال، مال الكوكب كله تكركب، هدي يمكن ترجال. جمالك حطم أرقام كل وسائل الإعلام، شو موقفك بنص العشاء انتي مطرحك قدام. عجقة وفجأة هديو الكل، مستعجل بطل يفل، في ولد قال لأمه قشط الصبي بتشل. هيدي اللي خسرة منحوت، سرعة عالقلب بتفوت، اللي بيشوفها ما بيشبع منها، يا بيتوفى يا بيموت. جمالك حطم أرقام، جمالك حطم أرقام كل وسائل الإعلام، شو موقفك بنص العشا انتي مطرحك قدام. جمالك حطم أرقام كل وسائل الإعلام، شو موقفك بنص العشا انتي مطرحك قدام. جمالك حطم أرقام حصرياً على موقع djkimo.com.